لو نبدأها حسب السيرة الراجية من يعني بعض الأسئلة. طيب نجيبها. جاء في تفسير القرطبي أحكام القرآن في بداية تفسير سورة النور الأثر الآتي عن السيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت في حق الإناث: علموهن الغزل والقراءة، يعني أن نسجن سجن الغزل والقراءة، ولا تعلمونهن الكتابة ولا تسكنهن الغرف. كذلك يروى هذا الأثر في نفس الكتاب عن سيدنا عبد الله بن مسعود في تفسير سورة آل عمران. إن كان البيان مقدورا نرجو الإفادة. هذا من باب الإرشاد، يعني من باب الإرشاد والتوجيه بالنسبة إلى النساء. التربية الصحيحة لهن أن يعلمنا الصنعة التي معمول بها تقريبا الآن، هي النفس أو رضل الصوف وما أشبه ذلك. يعني هذه الأشياء التي أعمال تناسب طبيعة المرأة التي خلقها الله عليها وتناسب تكوينها وتمنعها من الاختلاط، لأن الغزل اشترى لها فتنسجه في بيتها. فما يجي واحد يقول الآن نص المجتمع معطل والتنمية في البلد متأخرة لأن المرأة لم تشارك، قل لا، الإنسان يشارك. التي ما لا تربي الأولاد ولا تقوم بالمهام العظيمة داخل البيت، ها هي تغزل أو تنسج أو تخيط أو ما أشبه ذلك، تسعى على ذلك أي حرفة مناسبة. لكن أنت تريد أن تكون جميلة لك وسكرتيرة، هذا ما هو تنمية، هذا هدم، هذا تنمية للكفر ونقص بالإيمان، وهذا هدم. ولم تهدم جميع الحضارات في التاريخ إلا لما عمل ذلك. رجل أوروبي ألباني، وأجيب لكم اسم الكتاب خذوه ولا أنصحكم تشتروه لأنه ما هو مفهوم، لكن عشان لا يقول واحد من فين المرجع. كتاب ضخم جدا، قليل معقد طويل عريض، اسمه تدهور الحضارة الغربية أو انهيار الحضارة، يعني كلمة تدهور انهيار لأنه مترجم عن الألمانية. ألفه رجل ألماني اسمه فراز بنجلر، توفي في القرن الأول يعني في العشرينات أظن عام 1923 أو زي كده، يعني لسه ما ظهر الفساد في الحياة الغربية. يقول في كل حضارة من الحضارات تخرج المرأة تشارك الرجال، تتخلى عن وظيفتها كأم، يبدأ انهيار الحضارات. ولهذا هو يقول في تلك الفترة اللي هي بعد الحرب العالمية الأولى، يعني يقول مثلا خلي 1920 فرضا 18، يقول الحضارة الغربية مصيرها إلى الانهيار، وهذه إحدى علامات الانهيار. ما هي من علامات التنمية؟ من علامات الانحطاط والانهيار للحضارة أن المرأة تترك وظيفتها كأم وتخرج من البيت. وبعدين جاء بعده من المفاسد شيء ما كان الله ما كان توقعه. المقصود هذا توجيه لكيف يربى النساء. وما أجدرنا أن نتحدث عن هذا الموضوع وأن نفيد وأن نكثر في كل مناسبة، لأنه موضوع حياة أو موت، موضوع تدهور أو رقي بلا شك. لكننا لا نقول كما يقولون، نحن الرقي والحياة والنجاة والتنمية عندنا هي أن نتبع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى ذكر في القرآن وجعل القاعدة أساسية لا يمكن لأي أحد أن ينقضها إلا إذا قال لا أؤمن بالقرآن. قاعدة أصل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الأصل أن المرأة في البيت، إن خرجت فلضرورة أو حاجة وبكل الاحتياطات المعروفة، لا تخرج متعطرة ولا تخرج تذهب إلى الأسواق أو إلى مكان وغيرها يعني يقوم بالعمل، ولا تذهب لمكان فيه رجال ولا شروط. حتى صلاتها، صلاة المرأة صلاتها في قعر البجيلة بالتعبير حجر المسجد، يعني في داخل غرفة نومها الغرفة الخاصة بها، أفضل من صلاتها في الصالة قدام بقية الأسرة الذين يجوز أن يراهم يراها. وصلاتها في الصالة أفضل من صلاتها مع البيت اللي هو 4 أو 3 أدوار البيت يستخدمون مع العائلة ككل، وهذا صلاتها فيه أفضل من صلاتها في المسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أو هذا معنى يعني يحل بلاد تعبية الحاضر. كل الصلاة اللي هي الصلاة لو تخرج بقصد الصلاة وإلى المسجد ولا يرى منها شيء سوداء، قطعة سوداء، برضو ممكن تسبب فتنة. ممكن أن تسبب لها فتنة. كم امرأة خرجت بنية المسجد تمشي إلى بيت بيوت الله ما قصد أي شيء ولا يرى منها شيء وضايقها المجرمون. مجرد خروجها تذكير الشيطان يذكر هؤلاء بهذا الشيء. نحن لا نمنع بالمرة خروج المساجد، لكن لا ننسى الأصل. افهموا كلامي جيدا، أقول لا ننسى الأصل. الأصل هو ماذا؟ أن تكون في بيتها وإن اشتغلت مع الشروط، لكن الأصل لا ننسى. والأصل أن تصلي في أين؟ في بيتها، وإن جاز لها أن تخرج مع شروط الخروج والاحتياطات، لكن الأصل هو أن تبقى في بيتها وأن تصلي في بيتها. لا يغركم أي كلام غير هذا. لا ننظر للواقع يقول الواقع صعب وكيف نسوي وكيف نعيش. نحن أخرجنا بناتنا ليتعلم، فاحتجنا أن نخرج البنات ليعلم بحيث الأصل. لكن لو عملنا فيما أثناء التوجيه علمناهن أشياء في البيت وعلمناهن القراءة ونعلمنا الكتابة مثلا هذا التوجيه ما نحتاج مدرسات. طيب إذا كان ولا بد مرحلة معينة، لماذا الشهادات؟ لله يقول لماذا الشهادات لتعليم البنات؟ لماذا الكيمياء والفيزياء والجبر؟ رسائل دكتوراه يحضرها بنات في الأدب الإنجليزي، ليش؟ يحضرها في الفيزياء، ليش؟ وبعدين بعثت الشرد انفتح ما لحد، ما يقبل أبدا. لا يأخذ تبتعف، ليش؟ قال والله التخصص هذا لا يوجد إلا في الخارج. إحنا سلمنا لك إلى صفر من البيت حتى تقول لي التخصص هذا ولا غيره. قال والله ما يوجد، لازم تبتعد. طيب محرم، والله ما عندي محرم. طيب تبغاني أكثر أخوها معها؟ لا، لو كان أخوها أو أبوها معها ويجلس على جوارها في الجامعة هذا فتنة في تلك البلاد، فكيف إذا بعثت وحدها؟ نحن والله نخاف من الاختلاط ومن الفتنة في جامعاتنا رغم ما فيها من احتياطات. كيف نبتعدها برا؟ كيف يحصل الفتاة في الأسواق؟ كيف يحصل عن طريق التليفون؟ كيف وكيف؟ وبعدين لو قريت على بعض الناس هذا الأثر أو اطلع عليه يمكن يقول هذا منتهى الرجعية، وقد يشهرون عنك ويقولوا يسموك عدو المرأة إن كانوا من الصحابيين الله يعافينا وإياكم. نحن ما علينا، يجب أن نقول الحق ويجب أن نتحمل تبعة قول الحق، لأنه إذا سكت الجاهل لجهله وسكت من يدري تقية أو خوفا فمتى يظهر الحق؟ وهؤلاء لو واجهناهم بالحجج الصحيحة لما تكلموا والله أبدا. لكنهم في غيبة الأقلام المؤمنة، وأنتم ما شاء الله كثير فيكم الكتبة والكتاب فيكم الخطباء، أين دورنا لمواجهة هذا الشيء؟ أين خطبة الجمعة الهادفة السليمة التي تأتي بالآيات والأحاديث وتعرف كيف عاش أمهات المؤمنين وكيف عاش السلف الصالح وتقول للناس اجعلوا بناتكم هكذا؟ نحتاج هذا المذكر الكثير، نحتاج أن نكتب عنه كثير. لا تقول ما تنشر للجريدة الفلانية، تنشر في التي تنشر، وإذا تكاثر عليها النشر فتنشر، وإذا لم تنشر فتتصل بمن يرغمها أن تنشر. ليش ما تنشر؟ هل صحافتنا حكر على المسلمين؟ من قال هذا؟ بالعكس، هذا ضد النظام. بالعكس، النظام العام في بلادنا ولله الحمد هو الإسلام، والمخالف له الذي يتخطى. ولذلك أول ما بدأوا يكتبوا كلمات ثم صفحات ثم في الأخير صارت مجلات. في غفلتنا توسعوا، بل هم ضد، يعملون ضد الدين وضد نظام البلد، النظام النشر ونظام الطبع ونظام الصحابة أبدا. لكن لا نكتب إلا من تقصيرنا ومن عيب أنفسنا، يجب أن نعترف بالحقيقة. هذه قضية الله المستعان. طيب، يقول الأخ ذكر صاحب كتاب ظهر الإسلام الجزء الرابع صفحة 168 أن الغزالي ألف كتابا اسمه مشكاة الأنوار، شرح فيه آية الله نور السماوات والأرض وفيه يذكر شيئا عن موجود يسميه المطاع يعتبر خليفة الله والمعبر الأعلى للعالم، ويقول إن نسبته للوجود الحق أي الله كنسبة الشمس إلى اللون المحض أو نسبة الجمر إلى جوهر النار إلى آخره. ما رأيكم بهذا؟ الغزالي لأننا قريبي عهد بموضوعه ذلك نبأ القرآن الأسرار، وإن كان هو مهم لأنه مشهور ومعروف. قد قلنا لكم إنه مر بمراحل وتجارب أبو حامد الغزالي المتوفى سنة 505، ما هو محمد الغزالي اللي موجود حي الآن حسب بعض الإخوان هاي الحمد. أبو حامد الغزالي الذي ألف كتاب إحياء علوم الدين وهو من أئمة التصوف المشهورين المعروفين، أصل الخطأ عنده أنه قال الحق لا يخرج عن أربعة أصناف. الحق يقول فكر شك وبحث وقال الناس يعبدون على تقليد يعبدون على اتباع، لا أنا لا بد أفكر في الحق وكيف أعتقد الحق، فوجدت كذا قال أنه لا يخرج عن أربعة أصناف. أي من يذكرهم؟ الصوفية وأهل المتكلمين على الكلام، نعم الباطنية، نعم والفلسفة. يعني قول الحق ما دخل ضمن الأقسام على الحق، ما دخل مين؟ أهل السنة والجماعة السلف الصالح ما دخلهم، شاف الناس اللي حواليه فدرس الفلسفة وتعمق فيها وتعمق في علم الكلام وتعمق في التصوف وتعمق في الباطنية، فتلخبط جدا وكان كما قال تلميذه الإمام المشهور المعروف أبو بكر ابن العربي قال شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلسفة ثم لم يستطع أن يخرج منها، لا بد أن يخرج، فألف المظلوم به على غير أهله ومسكات الأنوار هذه، وفيها من التفلسف ومن الباطنية ما يشبه كلام ابن سينا الباطني الفيلسوف ابن سينا الرئيس ضمن الرئيس ابن سينا، وألف الإحياء وهو تصوف لما رجع إلى التصوف في آخر حياته، وآخر شيء من حياته عرف الحق وأنه في الكتاب والسنة وبدأ يقرأ ومات وصحيح البخاري على صدره كما أسلف، بس هذا آخر شيء ولم يستطع أن يؤلف. علم الكلام اتضح له بطلان وألف كتاب إلجام العوام عن علم الكلام، فهو حار مقيد حار وحار متردد وفي الأخير اهتدى إلى نهاية الحق أو شيئا منه. فهذا الكلام من كلام الباطنية في الفلسفة وأمثاله، ما في مشتاق الأنوار هو فيه كلام كبير كله يشبه كلام الحلولية من الصوفية ويشبه كلام الفلاسفة الذين منهم ابن سينا، وهم أيضا نقل ذلك على فلاسفة اليونان. وكتابه أيضا المضروب به على غير أهل فيه ما هو أشد من هذا. الأخ يقول لا يعلم لا يعلم من توعد الله من لقيه ولا يشرك به شيئا، ما هو لا يعلم من توعد؟ من وعد؟ المقصود من وعد؟ من وعد؟ إن قلنا إيه؟ الذي يريد أن يفهم حقيقة التوحيد عليه أن يفهم أو أهمية التوحيد أن يفهم لماذا وعد الله تعالى من لقيه ولا يشرك به شيئا، لو عرف هذا الوعد وأهميته لحقق التوحيد. يعني المقصود حديث معاذ لما أدفه النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار قال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد ما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم، قال حق الله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله هو ليس بحق واجب له طبعا، وإنما الله تعالى من فضله تكرم به أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، هذا شيء عظيم جدا منزل عظيمة. وفي الحديث الآخر ابن آدم لك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها لغتة. شفت كيف؟ لو كان ملء الأرض خطايا لكن مع نقاء كامل من الشرك لقيه الله سبحانه وتعالى بملء الأرض مغفرة لتلك الخطايا. إذن هذا مهم جدا. إذن هذا أساس حديث البطاقة. هذا الذي أخذ من ذلك حديث البطاقة. رجل 99 سجل من الخطايا والذنوب توزن ويراها ويقول استسلم نعم يا ربي ليس لي هذا هو عمله. فيقول الله عز وجل ولكني لا أظلم شيئا ولا أظلم أحدا إن لك عندنا بطاقة نزلها. فيقول يا ربي وما تصنع هذه البطاقة مع تلك السجلات التي في كفك أيسار ثقيلة هذه بطاقة ما تصنع بها. فتوضع البطاقة في الكفة اليمنى فترجع وتقيف السجلات. لماذا؟ ما الذي في هذه البطاقة؟ لا إله إلا الله كلمة التوحيد فيها التوحيد. إذا نقول نحن أهمية معرفة التوحيد وأهمية معرفة الشرك ليجتنب هي مهمة من هذا الباب. لو بقينا نفضح بأخلاق الناس قرون طويلة وفي آدابهم وفي معاملاتهم ولم نصلح الإيمان والتوحيد لن يصلح الناس أبدا. لا يصلحون إلا بما أصلحهم به ودعاهم إليه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. أظن العبارة اتضحت. أخي يقول هناك حديث قدسي رأيته معلقا في إحدى المساجد في برواز ولفظه يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام السلطان باقيا. ما مدى صحته جزاكم الله خير؟ أنا لا أذكر يعني صحته ولكن مما يبدو الذي يبدو عليه أنه ليس بحديث نوع من الإسرائيليات والله أعلم. وإن كان المعنى صلى الله عليه وسلم.